قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. يختم مالك رحمه الله في أواخر هذا البحث موضوع من أحكام المعتكف لا يخرج للجنائز، يعني لا يشيعها إلى البقيع ولا يشيعها من المسجد ولو نص الطريق، ولو كان لأبويه. أبويه يقصد الأب والأم إذا ماتوا في يوم واحد، إذا ماتوا مع بعض لا يخرج. هيخرج لمين؟ غيرهم قايم بالمهمة. لكن يقول المالكية إذا مات أحدهما فقط فيخرج. يخرج ليش؟ إذا كان ما خرجش الاثنين يخرج لواحد؟ قالوا نعم، هو يخرج من أجل الواحد الباقي، لأنه خرج يواسي هذا الإيش الموجود، أب ولا أم. لأنه إذا لم يخرج يكون عاقا لهذا الأب أو الأم الموجودة. أبوه يموت ما يروحش يعزي أمه، ما يقفش يقف جنبها، ولا الأم تموت ما يروحش يعزي أبوه في زوجته، يكون هذا عقوق بالإيش بأحد الأبوين. أما إذا مات معا ما في عقوق لأحد. هذه وجهة نظر المالكية في ذلك. إذن المعتكف لا يشيع الجنائز. ليش؟ قالوا تشييع الجنائز فرض كفائي يكفي فيه من يقوم به، وأنت اعتكافك مرتبط بك بشخصك، هذه عبادة وهذه عبادة. إذن العبادة العامة التي يقوم بها أي الناس اتركها للناس، والعبادة اللي هي خاصة بك أنت لا تهملها ولا تضيعها. طيب وإذا خرج قال والله أبويا مات، الاثنين ماتوا ما أبغى أخليهم للناس، أبغى أشيعهم، أبغى أيضا قياما بواجبهم أيضا، وخرج وترك الاعتكاف، إيش اللي صار؟ لا شيء، قطع اعتكافه. إن كان اعتكافه تطوعا كما هو المبدأ لا شيء عليه، إن كان واجبا بنذر عليه أن يرجع لهذا النذر وأن يكفر عن قطعه وأن إيش كفارة إيش اليمين ويقضي هذا الاعتكاف الذي قطعه. نعم.